فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بقلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان وتكسروا في حركاتهم ورقصهم أرأيت تكسر النسوان ويحق لهم ذلك وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما يفعله حمي الكؤوس فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق وأسواب تشقق وأموال في غير طاعة الله تنفق حتى إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وعمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وعمله واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم برجله وخيله وخز في صدورهم وخزا وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا فطورا يجعلهم كالحمير حول المزار وسارة كالذباب تسقط وترقص وسط الديار فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام ويا سوءة من أشباه الحمير والأنعام ويا شماسة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام وهذا فيه إشارة من العلامة ابن القيم رحمه الله إلى ما دخل به الشيطان على الصوفية في مسألة الرقص والغناء والسماع فصارت القضية بدعة عند هؤلاء وفسقا عند أهل المجون الذين يسمعون الغناء فصارت المسألة مشتركة فلا حول ولا قوة إلا بالله على هذه الظاهرة السيئة التي عمت وانتشرت عباد الله لعلنا نستعرض وإياكم شيئا من الأدلة من الكتاب والسنة ثم فتاوى أهل العلم ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويقينا بحرمتها ويكتسبوا من سماع الكلام أدلة يدمغون أهل الباطل في مجالسهم التي يثيرون فيها الشبه حول سماع الأغاني ويستيقن الذين يسمعونها بحكم الشريعة فيها وتقام عليهم الحجة فيتوب التائب منهم ويواصل من كتب الله عليه الشقاوة في هذا المشوار ليزداد سواد صحائف أعماله وتكثر سيئاته ولكن من الواجبات إقامة الحجة على الفسقة الذين يصرون على الباطل هذا السماع الشيطاني هذا الغناء له في الشريعة بضعة عشر اسما فمن ذلك اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود أسماؤه دلت على أوصافه تبا لذي الأسماء والأوصاف قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث احفظ يا عبد الله الأدلة التي تدل على تحريم الغناء في الكتاب والسنة لتبرزها سيفا مشهرا في وجوه المتلاعبين وفي مجالس العصاة الذين هم على هذه المعصية مصرين قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم قال الواحدي رحمه الله وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء قاله ابن عباس وقاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال العلماء أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث هاهنا هو الغناء لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال أهل المعاني أهل التفسير ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار وهو كثير في القرآن. وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. وكذلك فقد جاء عن أبي الصهباء رحمه الله قال سألت ابن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء أخرجه ابن جرير وهو حديث حسن. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء. هؤلاء الصحابة الذين شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا وهم العرب الفصحاء على الحقيقة أولى من يؤخذ بكلامهم في تفسير كتاب الله تعالى. ويوضح أنه رقية الزنا أيضا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل. أنك لا تجد من عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك. شغل أمامه شريط قرآن وشريط غناء فهو يريد أن يسمع الغناء ويميل إليه وينفر قلبه من سماع القرآن يفضل هذا على ذاك ولا شك. ولذلك يثقل عليه سماع القرآن وإذا تحمل لا يتحمل إلا مدة وجيزة. ولكن الغناء يسمعه ساعات طويلة وهذا مشاهد ولا شك ولا جدال في ذلك في الذين يستمعون إلى الأغاني. بل ربما حمله الحال على أن يسكت قارئ القرآن ويستكثر قراءته ويستطيلها وفي المقابل هو يستفيد المغني ويستقصر نوبته. ولذلك فإنها فتنة ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن أسماء الغناء في الكتاب والسنة الزور واللغو. قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال أهل العلم لا يجالسون أهل المعاصي ولا يمالئونهم عليها ومروا مر الكرام الذين لا يرضون باللغو لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله كما قال الله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فكل بربك ما هو اللغو إذا لم يدخل فيه الغناء. اللغو أنواع ومنها وأشهرها وعلى رأسها الغناء. وتأمل قول الله والذين لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور. شهادة الزور لها نصوص أخرى الشهادة بالزور. قال الذين لا يشهدون الزور ومعنى يشهدون يعني يحضرون فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور. وما هو الزور؟ أنواع كثيرة ويطلق عموما على الكلام الباطل وعلى العمل الباطل. ولا شك أن الغناء من الزور وأن مجالسه من مجالس الزور. وكذلك فإن من أسماء الغناء في القرآن الباطل الذي هو ضد الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بحيث يعرف صاحب الفطرة السليمة أن الغناء من الباطل وأن أمره محرم. ولذلك لما جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما تقول في الغناء؟ أحلال هو أم حرام؟ قال له ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة، الحق في صف والباطل في صف، الحق فيه القرآن والسنة والأنبياء والصحابة والأولياء، وفيه القرآن والذكر والدعاء والصدقة والحج والاستغفار إلى آخره، والباطل جاء في صف فرعون وهامان وأبو جهل ومعهم الزنا والخمر والكفر والشرك والمعصية. قال ابن عباس للرجل: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ احفظ هذا المثل من ابن عباس لتفحم به وتلقم أقوالهم حجرة. فأين يكون الغناء؟ أرأيت الحق والباطل إذا جاء صفان يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ أين يكون الغناء؟ أين تكون الموسيقى؟ أين يكون الطرب؟ أين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل. ولابد أن يجيب الذي في قلبه شيء من الدين والفطرة السليمة أنه في صف الباطل، لا يمكن أن يكون أن الأغاني ستأتي في صف محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أبدا. فقال الرجل: يكون مع الباطل. فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك، اذهب فقد أفتيت نفسك. فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن غناء من؟ السؤال وقع على أي شيء؟ السؤال وقع على أي شيء؟ السؤال وقع على غناء الأعراب. الغناء غناء الأعراب تلحين الأشعار بما يطرب، ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات وذكر محاسن النساء وأصوات المعازف والآلات المطربة، فإن غناء القوم في ذلك الوقت لم يكن مشهورا فيه شيء من ذلك. فكيف لو شاهد؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لو شاهد ابن عباس، لو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته. ونحن نقول اليوم: فكيف لو شاهد العلماء الذين تكلموا في حكمه في الماضي، كيف لو شاهدوا تطور الغناء في هذا الزمان وتنوع الآلات الموسيقية التي تصدر الأصوات المختلفة؟ كيف لو شاهدوا المسارح في الهواء الصلق؟ كيف لو شاهدوا مهرجانات الأغاني المنتشرة وتباع التذاكر بكذا وكذا، ثم يقولون: نفذت تذاكر المغني الفلاني قبل وصوله إلى البلد الفلانية لأسبوع؟ كيف لو شاهدوا هذه الأشرفة كانوا يتكلمون يقولون إن إحضار القينة إلى المجلس لتغني القوم، أو إحضار المطرب ليغني القوم كذا وكذا؟ فكيف لو شاهدوا انتشارها بالأشرفة وسماعها في سائر القنوات وإهداءها يا عباد الله؟ كيف لو شاهدوا ذلك ماذا كانوا سيقولون؟ هذا يهدي لخطيبته، وهذا يهدي لحبيبته وعشيقته، وهذا يهدي لبنات ثانوية البنات، وهذا يهدي لمقدمة البرنامج الفاسقة الداعرة، وهذا يهدي وهذا يهدي من أطراف الأرض. ما كفتهم الأرض ملأوها بجسرهم حتى صعد الفسق إلى السماء بالقنوات الفضائية التي تعج بأمواج الأغاني يمينا وشمالا. بارزوا الله بالمعصية على الأرض وفي الفضاء، وملائكة منازلة صاعدة، وأوامره نازلة سبحانه وتعالى من السماء، وهذه الأمواج بالأغاني تسرح يمينا وشمالا وتدخل كل بيت وتسكن كل رجل وامرأة. ولذلك لو شاهدوا ما نشاهد ونعاني ونسمع وينقل إلينا من أخبار الناس لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرة الإسكار بالغناء أكثر من مضرة الإسكار بما يحصل أحيانا عند تعاطي الخمر. وأما تسمية الغناء بالتصدية والمكاء فقد قال الله تعالى عن الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغيرهم: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. وكذلك قال أهل اللغة: فالمكاء هو جمع اليدين للتصفير، والتصدية إذا صفق بيديه. قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفقون ويصفرون. وقال مجاهد رحمه الله: كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويصفرون ويصفقون، يخلطون عليه طوافه وصلاته، وكانوا يفعلون هذه الأنواع. والمقصود من إيراد الآية أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه من كل الآلات التي فيها نفخ، وما أكثرها الآن، ولم تعد القضية مزمار فقط، أشكال وأنواع من الأبواق والمزامير من يراع أو مزمار فيهم شبه من هؤلاء المشركين. ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذنب، وإن لم يتشبهوا بهم في التصفيق والصفير حول الكعبة فهم يتشبهون بهم في التصفيق والتصفير في الهيئة الظاهرة والشكل العام والفعل العام، فهم لهم نصيب من الذم بحسب تشبههم. فإن فعل عند الكعبة فهو أشد وأطم وأمكى وأعظم. والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال في وقت الحاجة في الصلاة إذا نابهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء. فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وإنما لتشجيع المغنين، تشجيع المغنين على المسارح بالتصفيق المتوالي، والتصفير دلالة الإعجاب على سحبته وإيقاعه وختم نومته